إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الواصل والاعتراف في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى مجموعة من المسائل، وهي المسألة 63 و64 و65 و67. هذه المسائل جميعا عنون لها المصنف قوله: رضيهم اهل الحق بما هم وراء منه. قال: رضيهم اهل الحق بالصفات الذميمه، رضيهم اياهم بالفساد في الارض كما في الايه، وبانتقاص دين الملك والهته وتبديل الدين. وقد قرأنا ما ذكره الشارع في الدرس الماضي. بقي أن نذكر خلاصة هذه المسائل. خلاصة هذه المسائل أن أهل الجاهلية يرون أهل الحق بما هم منه براء. وقد مثل المصنف عليه رحمة الله هنا بخمس من الاتهامات الباطلة، وهي اتهامهم لأهل الحق بالصفات الذميمة، ورميهم بالصفات الذميمة. الأمر الثاني وهو اتهامهم بالفساد في الأرض، بالفساد في الأرض. والثالث اتهامهم بانتقاص دين الملك. والرابع اتهامهم بانتقاص معبودات الملك وقومه. الأمر السادس أو الخامس اتهامهم بتبديل الدين. إذن فهذه من صفات أهل الجاهلية، أنهم يرون أهل الحق بما هم منه براء. ومخالفتهم جاءت في بيان نصوص الكتاب والسنة لتحريم اتهام العبد بما ليس فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. يحذر الانسان ان يتهم غيره بما ليس فيه، لان هذا من صفات اهل الجاهليه. وقد قال عليه الصلاه والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله رضغه الخبال حتى يخرج مما قال. فسئل عليه الصلاه والسلام عن رجفه القبائل فقال: عصاره اهل النار، عصاره اهل النار. اذن فهذه النصوص تقضي بتحريم اتهام العبد بما ليس فيه. اما التشبه باهل الجاهليه اليوم في هذه المساله فله صور كثيره، منها اتهام دعاة التوحيد والسنة بما هم منه براء. توصفهم بالصفات الذميمة تنفيرا لدعوتهم، وأنهم مفسدون في الأرض. ومن ذلك اتهامهم بالتطرف والتشدد أنهم الخوارج مع الدعاة ومرجئة مع الحكام، هكذا يتهمونهم زورا وبهتانا، كذلك يتهمونهم بتفريق الأمة وزعزعة الوحدة الوطنية زعموا كفعل فرعون، وكذلك يسمون دعاة السنة والتوحيد بالانغلاق والجهل والتشدد، وأنهم سذج يعيشون في العصر الحجري تغير ذلك من هذه الألقاب والصفات الذميمة. أيضا اتهامهم بدعاة التوحيد والسنة بأنهم يبدلون عقائد الناس وأنهم يكفرونهم ويصفونهم بالشرك إلى غير ذلك من الاتهامات التي تشبه بها أهل الباطل بأهل الجاهلية في حلوى الحدة بالحدة. فاحذر يا عبد الله أن تتصف بهذه الصفات فتكون متشبها بأهل الجاهلية، لأن هذا خلاصة جاء في هذه المسألة. ثم أورد رحمه الله المسألة 68 فقال وهي مدحهم أنفسهم بما ليس فيهم، قال دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. يقول الشارع حفظه الله من مسائل الجاهلية دعوى اليهود العمل بما عندهم من الحق مع تركهم إياه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، الشاهد نؤمن بما أنزل عليه قيل معناه بما أنزل على رسولنا من أنبياء بني إسرائيل، لأن هذه الآية باليهود قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي ما أنزل على رسل بني إسرائيل، مع أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يخالف ما جاءت به رسله، لذلك قال سبحانه ويكفرون بما وراءه يعني غيره مما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق مصدقا لما معه الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هو موافق لما جاء به أنبياءه من الحق ومبين لما أدخلوه في سفنهم من التحريف والتكذيب والتضليل، هذا من ناحية، والناحية الثانية أنهم غير صادقين في هذه المقالة بدليل ارتكابهم هذه الجرائم المذكورة في قوله تعالى ردا عليهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول حفظه الله هذا رد عليهم، الله رد عليهم بردين، الرد الأول أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يخالف ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، بل هو مصدق لذلك، وهذا لأن دين الأنبياء واحد دعوة الأنبياء واحدة وهم متفقون في أصل الدعوة يعني الدعوة إلى التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم الشرائع مختلفة نعم، لكن أصل الدعوة الذي هو الدعوة إلى التوحيد هذا اتفق عليه جميع الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلان أمهاتهم شتى ودينهم واحد، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هو أمر يشترك فيه جميع الأنبياء، لكن تختلف الأحكام الفقهية بينهم. إذن هذا رد الأول عليهم. ثم قالوا الأمر الثاني أنهم غير صادقين فيما ادعوا أنهم يؤمنون به، حيث عبدوا العجل وقتلوا الأنبياء، وقولهم سمعنا وعصينا، وعدم وفائهم بالميثاق الذي أخذ عليهم. وهذا يتناول كل تعصب مذموم، أن يقول الإنسان أنا لا أعمل إلا بما في مذهبي أو مذهب إمامي، لأنه يجب على المسلم أن يتبع الحق في مذهبه أو في مذهب غيره أو بغير مذهبه مع إمامه أو مع غيره، يقبل الحق ولا يتعصب التعصب المذموم. إذا خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية يملكون أنفسهم بما ليس فيه، ويتظاهرون بالفضائل، يزعمون أنهم يتبعون الحق وهم يتركونه، وأما مخالفتهم فجاءت في نصوص الكتاب والسنة في النهي عن تزكية النفس، كما قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، ورد عليهم سبحانه وتعالى خصوصا هذه المسألة وتزكية النفس فقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، هذه كلها مردود عليهم في هذه المسألة مخالفة من الشريعة لهم. وأما التشبع بأهل الجاهلية اليوم فهذا له أمثلة كثيرة، لأن ذلك شمل باب العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنيام. والشامل في قوله والفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، لأن الذي يفخر يؤدي به الفخر إلى الطعن، لأنه يمدح نفسه ويزكي نفسه، وإذا مدح نفسه وزكى نفسه هذا يعني أنه سيذم غيره، لأنه يرى أنه أفضل من غيره. وهذا يحصل عند الناس اليوم، يعني كالذي يفتخر ببلده وقبيلته وعرشه وعائلته ويزدري الآخرين هذا من فعل أهل الجاهلية. أيضا ثانيا الاعتناء بالنفس واتباع الهوى بما يفضي إلى رد الشرع والتحاكم إليه، بل تجد المعجب بنفسه والذي يتبع الهوى لا يرجع إلى الشرع في مسائل الخلاف، وإنما يتحاكم إلى العادات والتقاليد، وتجده لا ينصاع إلى الحق. لماذا لا ينصاع الحق؟ لأنه يتعصب تعصب أهل الجاهلية ممن يتعصب إلى مبادئ حزبه أو مبادئ طريقته أو مبادئ طائفيته أو مبادئ مذهبه إلى غير ذلك مما ينتمي إليه الناس يتعصبون إليه. هذا كله من تشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة. كذلك ثالثا التشبه بأهل الجاهلية اليوم إظهار الكبر والتعاظم والرياء، عبده بشيء فتجد ذلك العبد يتفاخر ويتعاظم بذلك الشيء الذي اتاه الله، يتعاظم ويتفاخر بماله او بجاهه او بمنصبه او بلقبه او غير ذلك. واليوم يعني يحصل تفاخر ايضا بعدد الاعجابات وكثره عدد المتابعين وغير ذلك، الامور التي تدخل بالانسان العجب تطيعهم في الكبر حتى يرد الحق ويسلم الناس. وهذا هو حقيقة الكبر المذموم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المتكبر تجده إذا كان الحق يرده، وإذا رأى الناس على شيء احتقره وازدراه. هذا هو الكبر المذموم الذي هو من صفات أهل الجاهلية. أيضا التشبه بجاهلية اليوم التشبع بما يدعو، وما أكثر هذه الصفة في زماننا. ولذلك كثر الرويضات الذين يظنون أنفسهم أعلم الناس وأفقه الناس، فتجد الواحد منهم يصف نفسه بأوصافه بليغة ويظهر نفسه بصفة الحريص على حب الوطن وتوحيده وجمع كلمة المسلمين والانتصار للإسلام وأهله، فهو المبرر الذي لا يضاهيه أحد. وفي المقابل تجد هذا السفيه الرويضة التابع يتهم العلماء بالعمالة وعدم نصرة الحق وعدم الوقوف في وجه الظالم إلى غير ذلك ما نسمعه من هؤلاء الرويضات وفسق التفهيم. فليحذر الإنسان أن يكون من هؤلاء، ولا بد للمسلم أن يعرف قدره، لا يزكي نفسه ولا يرفع نفسه في منزلة في أعلى من منزلته، بل إن الموفق هو الذي دائما لا يرى في نفسه شيئا، يعني ينقص من قدر نفسه تواضعا لله عز وجل، ومن تواضع لله عز وجل رفع. أما المتشبع بما لم يعطى فتجده يتفاخر ويترافع ويتعاظم ويتكبر، وهذا يؤدي كما قلنا إلى احتقار الناس ويصل بالأمر إلى احتقار العلماء. تجد كما قلت رويضة سفيه، تجده يعني ينكر نفسه في مظهر المنافع عن هذا الدين والغيور عن هذا الدين، هو من أدب الناس. في المقابل تجد يتكلم عن علماء جنابذة أفنوا أعمارهم في هذا الشيخ الشيخ الفوزان وغيره من علماء المسلمين، يجب أن يتكلم عليهم ويتهمهم بالأعمال وغير ذلك. فالحذر الحذر من التشبه بأهل الجاهلية في مثل هذه الصفات. هذا آخر ما جاء في مسألة الـ62. ثم أورد بعد ذلك مسألتين، وهما المسألة 69 والـ70. قال: زيادتهم في العبادة على ما شرعه الله ونقصهم منها. قال: الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، ونقصهم منها كترك الوقوف بعرفة. يقول الشارع رضا الله: أما زيادتهم في العبادة فكما يفعلون في يوم عاشوراء، هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وهذا اليوم حدث فيه حدث عظيم، وهو إغراء فرعون وقومه وإنكار موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، فهو يوم انتصر فيه الحق على الباطل، وصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، وبقي صيامه مشروعا عند المسلمين، لأنه لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم لماذا يصومون؟ فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، وصامه موسى ونحن نصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منه، يعني أهل الإسلام أولى بموسى من اليهود، الذين يزعمون اتباعه، لأنهم لو كانوا صادقين باتباع موسى لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول: فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه وأمر بصوم يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليوم. هذا هو المشروع في يوم عاشوراء وهو الصيام، لكن أهل الجاهلية يزيدون فيه على الصيام، فاليهود يجعلونه يوم عيد يزينون فيه بيوتهم ويزينون فيه أولادهم ونساءهم ويعتبرونه يوم عيد، فهم زادوا فيه عن المشروع الزيادة على الصيام في يوم عاشوراء من دين الجاهلية. ويوافق اليهود في هذه المسألة النواصب، فالنواصب يجعلون من هذا اليوم يوم فرح، يوم فرح وإظهار السرور والتوزيع على الأهل. والمراد بالنواصب هم الذين ينصبون العداء لأهل البيت، الذين ينصبون العداء لأهل البيت ويبدعون بهم ويسبونهم، وهم على النقيض من الرواب، هم على النقيض من الرواب. وقد بدأ عداؤهم لعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فكان منهم من يسبه ومنهم من يفسقه ومنهم من يكفره. ومن النواصب الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه وأرضاه، فهؤلاء يظهرون الفرح والسرور. إذا هم ضد الرافضة، لذلك قال الشارح: وكذلك الرافضة زادوا في هذا اليوم واعتبروه يوم حزن ويوم نياحة وندب، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه. الحسين قتل في سنة 61 للهجرة، في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة. تجد أن الرافضة يجعلون من ذلك اليوم يوم حزن، هذا زيادة. ومن العجيب من حال الناس عندنا أنهم جمعوا بين هذين البدعتين. الناس عندنا، وهذا كنا نراه يعني قديما، للجمع بين هاتين البدعتين، فترى أنهم جمعوا بين بدعة الرواصب في إظهار النواصب في إظهار في إظهار البعض. بعض الناس تجدهم يوم عاشوراء يشترون اللحم والعناء ويخضبون أيدي النساء والأطفال والبنات إظهار للفرح والسرور، وفي المقابل تجدهم في الليل في ليلة عاشوراء يخرجون ويمحون ويصيحون، وهذا فيه تشبه منهم بالرافضة. ولا شك أن مثل هذه الأمور إذا لم تلزم بزمام الشرع يقع أصحابها في هذه المنكرات هذه. والأعجب أيضا من ذلك أن تجد يعني وسائل الإعلام اليوم تلمع مثل هذه الأمور، يجعلون من العادات عدد فراق هذه عادات كان عليها أجدادنا إلى غير ذلك مما نراه في وسائل الإعلام. ويحرص أعداء الإسلام على نشر مثل هذه الخرافات، وتجد الجهل من المسلمين يعني يقومون معهم على هذا الشيء جهلا منهم، جهلا منهم. فأعداء الإسلام يستغلون السذل والجهل من المسلمين لمحاربة الإسلام، وتجد الواحدة من الناس يوم يحارب الدين وهو باسم العادات وباسم التقاليد وباسم إحياء الموروث الشعبي وغير ذلك ما نسمعه من هذه العبارات. فالحذر الحذر من هذه المنكرات، ولنعرف أن الذي شرع لنا في يوم عاشوراء هو الصيام فقط، أن نصوم يوم عاشوراء وأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود. يقول الشيخ: وأما نقصهم من العبادة فكما حدث منهم في الحج، كانوا في الجاهلية يحجون البيت لأنه من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن أدخلوا في الحج تغييرات وشركيات، لأن الله شرع الوقوف بعرفة في الحج، فصاروا لا يقفون بعرفة بل يقفون بمزدلفة، وهذا نقص في العبادة. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون انه سيقف معهم في مزدلفه، فتجاوز عليه الصلاه والسلام الى عرب ووقف في عرب واعاد الحج على مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام. قال الله تعالى: ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يعني من عرب، وهذا رد على المشركين في وقوفهم بالمزدلفه. وكذلك زادوا في التلبيه قولهم: إن شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يلبون التلبيه الشرعيه المعروفه ويزدون هذه الجمله، وهي تنقض الكلمه الاولى، لان التلبيه هي كلمه التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، هذا توحيد. ولذلك قال جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلبى بالتوحيد، التوحيد بهذه التلبيه، لكن هم يزيدون هذه الجمله: إلا شريكا هو لك تملكه هو ملك، فينقضون تلك ذلك التوحيد الذي قالوه. قال: وهكذا كل من نقص شيئا بالعباده فانه على دين اهل الجاهليه، وكذلك من زاد في الدين فانه على دين اهل الجاهليه، فالبدع والخرافات كلها من دين الجاهليه. اذا ديننا ايها الاخوه هو دين اتباع لا دين ابتداع، ديننا دين اقتداء واتساب برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دين اقتداء باتباع الكفار والتجار، وانما هو دين اقتداء واتباع الاخيار الذين اتبعوا نهج النبي المختار صلى الله عليه وسلم. خلاصه هذه المساله هي ان او هاتين المسالتين ان اهل الجاهليه يبتدعون في العباده، اما بالزياده فيها كتعظيم يوم عاشوراء، او بالنقصان منها كترك الوقوف بعرب، ومخالفتهم جاءت بالامر في نصوص الكتاب والسنه باتباع الوحي، كما قال عز وجل: اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. وقال سبحانه وتعالى: واتبع ما اوحي اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. ومع امره بالاتباع تم اتباعهم على الزياده والنقصان، فقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما حذر الشرع العلي من الغلو. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فيندرج تحت هذا من الصور ما لا يحصى ولا يعد، ومن ذلك الاحتفال بالمولد النبوي وجعله مناسبة دينية زيادة بإذن الله، واحتفال برأس السنة الهجرية هذا من البدع أيضا، واحتفال بليلة الإسراء والمعراج وجعله مناسبة دينية أيضا هذا من البدع، ونحو ذلك من الاحتفالات البدعية التي لم يحثنا عليها الشرع الحنيف ولا بعدها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم من بعد. كذلك من التشوق أن الجاهلية يقولوا بتعظيم الصالحين حتى عبدوهم من دون الله، فشيدوا القبور والاضرحه والمشاهد وجعلوا لها مواعيد الزياره، بل جعلوا لها اركان وواجبات مثل الحج الى بيت الحرام، كانهم يصفون الزياره الى بيت الله، وهذا كله من الزياده لبيت الله ومن الوقوع في الشرك والغلو المنهي عنه بشرعه. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية اليوم يعني البدع في العبادات، وهي كثيرة جدا لا تحصى، بدع في الصلاة، بدع في الصيام، بدع في الحج، كلها مخالفة لما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بعد ذلك المسألة 171، قال: تركهم الواجب ورعا. للشارع، أي يتقربون إلى الله بترك الواجب في الوقوف بمزدلفة بدل الوقوف بعرفة، يزعمون أنه ورع، أنهم أهل الحرم لا يخرجون إلى عرفة، ينهى من العلم وهم يتركون الحق تورعا، وهذا من عمل أهل الجاهلية، نسأل الله العافية. هذا كان يفعله أهل قريش، النبي صلى الله عليه وسلم قريش، أهل قريش يدعون أنه أهل الحرم، فإذا وصل إلى مزدلفة يقول هنا ينتهي الحرم، حقيقة ينتهي الحرم هنا، ولا يخرجون إلى عرفة لأنها علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خرج إلى عرفة لأن عرفة مشعر من مشاعر الحج، وإن لم يكن من الحرم هو حلم لكنه من مشاعر الحج. قال وكذلك من تركهم الحق تبرعا أنهم يطوفون بالبيت عراة، يتركون ستر العورة الذي هو الحق من باب الورع، يقولون لا نطوف بثيابنا أو بثياب عصينا الله فيها. قال وكذلك كل من ترك شيئا من العبادة تورعا كمن لا يتصدق ولا يصلي مع الجماعة بالمسجد خشية الرياء والسمعة كما سمعنا عن بعضهم، أو لا يطلب العلم أو غير ذلك، أو غير ذلك من ترك العبادات خشية الرياء. إذا الخلاصة للمسألة أن أهل الجاهلية كانوا يتركون ما أوجبه الشرع عليهم بدعوى الورع، والحقيقة أنهم يخالفون الشرع، وهذا من تلبيس إبليس. مخالفتهم جاءت في إيجاب الشرع العمل به، يعني بالشرع العمل بنصوص الكتاب والسنة، والتحذير من مخالفته كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا له صور أيضا كثيرة، منها أن بعض الناس يترك صلاة الجماعة ويترك طلب العلم، لماذا؟ زعما منه أنه يخاف من الوقوع في الرياء وأن يقع في إعجاب بالنفس، هذا يلينه الشيطان لبعض الناس، ليحذر الإنسان من مثل هذا. صلاة الجماعة واجب لابد أن تأتي وتحرص على طلب العلم، أما ما تجده في نفسك من الرياء والإعجاب هذا تجاهده بالإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى. كذلك التشبه بأهل الجاهلية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، لماذا يفعل ذلك؟ خوفا من إحراج المنصور، يقول أنا أتورع وأترك ذلك حتى لا أثير حفيظته وحتى لا أزعجه، هذا كله من الورع الدائم. كذلك ترك استعمال الطيب ولبس الجميل من الثياب، لماذا يفعل ذلك؟ يقول أنا أخشى من الكبر أن أكون متكبرا، أو لأجل أن أكون زاهدا في هذه الدنيا، أقول ليس هذا وزنه وليس هذا، وليس لبس الجميل من الثياب هو الكبر، الكبر هو رد الحق وازدراء الناس واحتقارهم. إذا فهذا من تلبيس إبليس، فيدعي الورع، يدعي الورع ويترك مثل هذه الأشياء. أيضا ترك المعاملات الحلال، لماذا؟ يقول حتى لا أقع الحرام، معاملة حلال واضحة بينة لا إشكال فيها، يقول أنا أتركها لأني أخشى الوقوع في الحرام. فهذا كله من الورع الزائد الذي لا حاجة إليه. إذا هذا آخر من جهة هذه المسألة، ونكمل إن شاء الله نتبقى عند المسألة في الوقت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.